الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول أقسام التواتر، وهي التواتر الإجمالي والتواتر المعنوي والتواتر اللفظي بحسب ترتيب المصنف رحمه الله. أما التواتر اللفظي فمثاله حديث الغدير، فإنه متواتر تواترا لفظيا. طبعا بالنسبة للتواتر اللفظي تارة ينقل بلفظ واحد متواترا، سواء كان التواتر حاصلا في كل طبقة طبقة، وهذا هو القدر المتيقن من التواتر الحجة إذا تعددت الوسائط، وهو المنسوب إلى المشهور أن ينقل بالتواتر في كل طبقة، يعني كل مفردة من المفردات تنقل بالتواتر. فالجيل التابعين ينقل عن جيل الصحابة الذين رووا حديث الغدير 100 مثلا 110، ينقل عن كل واحد من الصحابة من جيل التابعين أيضا 100، وعن الصحابي الثاني 100، وهذا إذا حصل فبها ونعمت، لكنه إن لم يكن معدوما فهو نادر جدا جدا. ولو اشترطنا التواتر في كل طبقة بأن ينقل متواترا في كل طبقة، واشترطنا الكثرة العددية، لربما يصبح بحث التواتر بحثا نظريا صرفا، لا مصداقية له ولا واقعية له على أرض الواقع إلا نادرا، أو تواتر بالواسطة بتجميع القيم الاحتمالية، يعني القرائن المحتفة وتجميع القيم الاحتمالية والقرائن ونحو ذلك. وإن لم ينقل، يعني تنقل مفردات التواتر عن الجيل الأول بالتواتر، في الجيل الثاني مثلا جيل التابعين ينقل عنهم تابع التابعين هم بالتواتر، لا، لكن بتجميع القيم الاحتمالية والقرائن والشواهد ونحو ذلك قد يحصل إحراز وجداني ويفيد اليقين الاستقرائي القائم على أساس مبررات موضوعية وعوامل كمية وكيفية. فمثلا العوامل الموضوعية، وإن لم ينقل بالتواتر لكن الرواة من أمثال سلمان الفارسي مثلا وأبي ذر الغفاري اللي ما أضلت الغبراء ولا أقلت على ذي لهجة، صح لو لا، أصدق من أبي ذر، فهنا عوامل موضوعية دخيلة تتدخل في تحصيل التواتر واليقين، يعني درجة الوثاقة والعدالة والضبط في الرواة ونحو ذلك. وهذا طريق صحيح كما عبر المصنف رحمه الله. وإن كان التواتر على أساس المسلك الأول يكون أسرع، يعني حصول اليقين، بينما الطريق الثاني الآخر تجميع القيم الاحتمالية يكون أبطأ، ونحو ذلك من الفروق. فإذا التواتر على ثلاثة أقسام: تواتر لفظي كحديث الغدير المنقول تقريبا بلفظ واحد، من كنت مولاه فعلي مولاه، أو من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا لا يضر بالتواتر اللفظي، أو ينقل بألفاظ متقاربة كحديث المنزلة، مثلا يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث منقول في الصحاح حتى في صحيح البخاري صحيح مسلم. أما حديث الغدير لا، فقط إشارة في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وقف بغدير خم، وذكر حديث الثقلين إني تارك فيكم كتاب الله وعترة أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما لم ينقل حادثة الغدير ومن كنت مولاه في صحيح مسلم، وإن كان أشار أن النبي وقف بغدير خوم، ولكن ساق حديث الثقلين. الآن حديث المنزلة، حديث الثقلين، الثقل الأكبر والأصغر، منقول بألسنة مختلفة بألفاظ متقاربة. مثلا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترق أبدا، وإنهما لن يفترق حتى يرد عليه الحق. أو منقول مثلا بصيغة إني مخلف فيكم الثقلين، تارك مخلف، ألفاظ متقاربة. فلا يشترط بالضرورة في التواتر اللفظي أن ينقل بالحرف الواحد، مثلا كالقرآن الكريم متواتر تواتر، واضح بالنسبة للتواتر اللفظي، إما بنفس اللفظ أو ألفاظ متقاربة أو مترادفة على أساس أنها مشتركة في مدلول مطابقي واحد، فيفيد القطع والقطع حجة. فإذا من وسائل الإحراز الوجداني التواتر اللفظي على أساس المضاعف الكمي والكيفي، كما وكيفا، ما يقولوا كواليتيف وكوانتيتيف، من الناحية الكمية من الناحية الكيفية. أما التواتر الإجمالي ففيه المضاعف الكمي، ولكن المضاعف الكمي بلا وجود المضاعف الكيفي لا يفيد اليقين. بعبارة أخرى، يحصل اطمئنان بصدور لا أقل رواية واحدة غير معينة، لكن هل يتحول هذا الإطمئنان إلى يقين أم لا؟ هذا ما ناقشه المصنف رحمه الله، باعتبار أن وجود المضاعف الكمي على أساس الكثرة العددية، لكن من دون اشتراك في مدلول التزامي أو تضمني، فضلا عن المدلول المطابقي. المدلول المطابقي في التواتر اللفظي، المدلول الالتزامي والتضمني في التواتر المعنوي. في التواتر الإجمالي يوجد إخبار ويحصل اطمئنان بصدور لا أقل رواية، لكن من دون اشتراك في مدلول التزامي واحد أو مدلول تضمني واحد. أما في التواتر المعنوي موجود كشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام المنقولة بالتواتر المعنوي، ففي وقعة بدر واضح أنه جدل الوليد بن عتبة وعتبة وشيبة وحنظلة ابن أبي سفيان أخو معاوية، وفي وقعة أحد، وفي وقعة الخندق قتل مرحب، وفي خيبر عمرو بن عبد الواد، وبرز الإيمان كله إلى الشرك كله، أو برز الإسلام أمها بعد، هذه الرواية عظيمة ترى، يعني الإسلام كله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. الإسلام هو علي بن أبي طالب، برز الإسلام كله إلى الشرك كله. فمن تجميع هذه المفردات هي مشتركة في مدلول التزامي واحد أو تضمني واحد، وهو إثبات الشجاعة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أو كرم حاتم الطائي، هذا متواتر تواترا معنويا لا تواترا لفظيا، يعني هنا قصة عن كرم حاتم، هنا قصة مشتركة في مدلول التزامي واحد وهو الكرم لحاتم الطائي. أما التواتر، طبعا التواتر المعنوي أيضا حجة لحجية القطع. أما التواتر الإجمالي فهل يتحول فيه الإطمئنان إلى يقين؟ قال المصنف رحمه الله بأنه حجية هذا الإطمئنان مرتبطة ومتوقفة، مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بهكذا اطمئنان إجمالي، إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية. هنا أحب أن أضيف نقطة مهمة ترتبط بحجية خبر الواحد، تعرض لها المحقق الخراساني في كفاية الأصول. فالمعروف والمشهور بين فقهاء الإمامية، المشهور بين الأصحاب، حجية خبر الواحد في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني على نحو الموجب الجزئية في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي الذي ينكر حجية خبر الواحد. ما المراد هنا من الخبر الواحد؟ المراد خبر الواحد الذي لا يفيد القطع واليقين، على ما يقوله بالفارسي يقين آغر نيست، يعني لا يفيد اليقين، خبر واحد وإن رواه أكثر من شخص لكنه لا يصل إلى حد اليقين ولا يفيد اليقين. هذه نقطة ثانية، أن خبر الواحد المراد به هنا الخبر المجرد عن القرينة، فإن هناك خبر آحاد، خبر واحد تارة يكون محفوف بالقرينة القطعية، هذا اللي له ربط وين؟ ببحث تعدد الوسائط في التواتر على أساس تجميع القيم الاحتمالية، مو أنه ينقل الحديث أو تنقل القضية بالتواتر في كل طبقة، لا، خبر واحد وليس متواترا على المسلك المشهور أنه ينقله كل جيل بالتواتر، مئة من الصحابة ينقل عن هذا، من التابعين ينقل عن هذا الصحابي، مئة من الجيل ينقل عن الثاني والثالث، فتكون الأرقام خيالية ضخمة جدا. لا، هو خبر واحد لكنه محفوف بالقرينة القطعية، هذا أيضا وإن لم يكن خبرا متواترا ولا يسمى في الإصطلاح خبرا متواترا إلا أنه يفيد القطع شنه واليقين بالصدور، واضحة هذه. فلذا يقولون الخبر إما خبر متواتر أو لا. هذا القسم الثاني الخبر غير المتواتر، يعني خبر الواحد، أيضا على قسمين، إما خبر واحد محفوف بالقرينة وهذا حكمه كالخبر المتواتر في إفادة اليقين، ويقابله خبر الواحد الذي هو معركة الآراء بين الأصوليين، أي الخبر الواحد المجرد عن القرينة غير المحفوف بالقرينة. فهل هذا حجة أم لا؟ لأنه لا يفيد اليقين وإنما يفيد شنه؟ الظن. فهل هو حجة أم لا؟ فالمشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد، يعني المجرد عن القرينة، لما نتكلم عن حجية خبر الواحد نقصد الخبر شنه؟ المجرد عن القرينة القطعية غير المحفوف بالقرينة. أما إذا محفوف بالقرينة أفاد اليقين، أفاد القط، والقط بذاته حجة، صح ولا لا؟ كاللوازم الزوجية للأربعة من لوازم ذاته. المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة، ما معنى في الجملة عبارة صاحب الكفاية؟ يعني على نحو الموجب الجزئي اللي عبر السيد الشهيد، حجية أصل الأخبار، لا نتكلم عن التفصيلات. واحد يقول حجة مثلا إذا كان يفيد على أساس الوثوق بالصدور. واحد يقول مثلا إذا عمل به الأصحاب، واحد مثلا حجية الروايات المودعة في الكتب الأربعة فإنها وإن لم تكن متواترة مثلا ولكن هي حجة مثلا، على اختلاف المباني بين الأصوليين بين الأخباريين صح ولا لا. فالكلام أولا في أصل حجية الأخبار في الجملة، فالمشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. ما معنى بالخصوص؟ تتذكروا هذه العبارة، يعني من باب الظن الخاص، الظن الانفتاحي، لا الظن العام الانسدادي. فخبر الواحد حجة من باب الظنون الخاصة، يعني الأمارات الظنية المعتبرة مقابل شبهة ابن قبة، شبهة تنجز الواقع المشكوك، أن الأمارة لا تفيد اليقين لا تفيد القاض، فكيف شنهم يتنجز بها التكليف مع عدم حصول العلم من الأمارة، لأن تصيب تخطئ لا تفيد إلا الظن. هناك في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري تعرضنا لهذه الشبهات الثلاث، شبهة شنو نقض الغرض إلقاء مفسدة تقوية مصلحة، الشبهة الثالثة شبهة تنجز الواقع المشكوك. فخبر الواحد حجة من باب الظن الخاص، يعني من الظنون الخاصة التي قام الدليل القطعي على شنه على حجيتها واعتبارها. زين، هذا تمهيد الآن لإثارة هذه النقطة، وهي أن هناك من نسب إليه وحكي عنه عدم حجية خبر الواحد، يعني السلب الكلي والإنكار الكلي. فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي بن البراج وبن زهرة والطبرسي صاحب مجمع البيان وابن الإدريس الحلي، المحكي عن هؤلاء عدم حجية خبر الواحد، استدلوا بالآيات الناهية عن العمل بالظن وبالروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، أو لم يكن موافقا للقرآن ونحو ذلك. من هنا نبدأ في إثارة هذه النقطة، هذا كان مراجعة الحديث. الأخوند الخراساني رحمه الله في الكفاية التفت، هذا مرتبط بالتواتر الإجمالي، التواتر الإجمالي، ناقش في هذه الاستدلالات، أما عن الآيات فكذا وكذا. الآن عن الروايات، عن شنو؟ عن الروايات. قال وأما الجواب عن الروايات، وردت روايات تقول مثلا ما خالف كتاب الله فهو زخرف، أو ما لم يعلم أنه قولهم، ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله ونحو ذلك. يقول أما عن الروايات، استدلال بالروايات، استدلال بالروايات لأجل ماذا؟ لأجل نفي حجية خبر الواحد. الاستدلال بالروايات لنفي حجية أخبار الآحاد الروايات. وأما عن الروايات، هذه نقطة مهمة يعني أحببت إثارتها، ونحن نتكلم عن التواتر الإجمالي، وربما طبعا يجي التفصيل أزيد وين في بحث خبر الواحد، حجة خبر الواحد، لأنه ما موجود في الكفاية وكتب علم الأصول هذا الترتيب وهذا البحث المفصل عن التواتر والضابط التواتر وعوامل موضوعية وعوامل ذاتية، طبعا ما موجود. فقط في سطر يقول الآخون لا يقال إن الروايات التي نهت عن العمل شنو بالظن وإلى آخره وما خالف كتاب الله زخرف وإلى آخره، لا يقال إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة. كل حديث التواتر اللفظي وأقسام التواتر فيها السطر. ليش؟ لأنه ما قاعد يتكلم عن بحث التواتر، هو يتكلم عن حجية خبر الواحد، لكن هذا من باب المقدمة. فأنت إذا راجعت تقريرات البحث الخارج للسيد الشهيد مثلا قبل ما يخش، هو العنوان عن حجية خبر الواحد، بس قبل ما يخش في الحديث عن الآيات والروايات التي استدل بها الماعنعون أو المجوزون لحجية خبر، يجي كلام عن التواتر. الآن في الكفاية موجود سطر واحد، هذا السطر موجود هنا في الحلقات بالتفصيل، التواتر اللفظي شلون، والتواتر المعنوي شلون، مضاعف كمي مضاعف كيفي، والتواتر الإجمالي هل يصعد الاطمئنان فيه إلى اليقين. هذا من متفردات الحلقة الثالثة، خصوصا بعد على ضوء نظريته في المعرفة والمذهب الذاتي والأسس المنطقية وإلى آخره. الآن اقتربنا من الموضوع خطوة. يقول: أما الجواب عن الروايات التي استدل بها المانعون من حجية خبر الواحد في الجملة، يعني هم إنكار كلي لحجية خبر الواحد، لابد أن يكون متواتر أو شنه، أو خبر واحد محفوف بالقرينة يفيد اليقين، صح ولا لا؟ احنا كلامنا في المجرد عن القرينة، خبر واحد خبر ثقة ما ندري، غير محتف بالقرائن المفيدة لليقين، نعمل به أم لا. وأما عن الروايات فبأن الاستدلال بها خال عن السداد. ليش؟ لأن الدليل عين المدعى، فإنها يعني الروايات هي هم أخبار آحاد. يقول لك الآن المانع والمعترض: لا صحيح هي أخبار آحاد، ولكن من كثرتها العددية شو يحصل؟ يحصل تواتر إجمالي، يحصل اطمئنان بصدور بعضها لا محالة، صح لو لا؟ فإذا حصل اطمئنان بصدور بعض هذه الأخبار المانعة عن العمل بخبر الواحد، إذن لا حجية لخبر الواحد. واضح الإشكال؟ يقول الآخوند رحمه الله: لا يقال، هذا اعتراض المانع من خبر الواحد لسان حال السيد المرتضى، يقول: لا يقال إن الأخبار والروايات وإن لم تكن متواترة لفظا، صحيح ماكو تواتر لفظي في اليقين، ولا معنى يعني غير متواترة تواتر معنوي، إلا أنها متواترة إجمالا. عندنا كثير من الأخبار، صح لو لا، عن العمل، تنهى عن العمل بالظن، إلى الزخرف إلى آخره، إلا أن الروايات متواترة إجمالا. إذا كانت متواترة إجمالا يحصل اطمئنان بصدور بعضها لا محالة، للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة متواترة إجمالا. لا يقال هذا الكلام. ليش؟ فإنه يقال إن الروايات وإن كانت كذلك يعني متواترة تواترا إجماليا بحيث يحصل اطمئنان بصدور بعضها لا محالة، يعني إشكال وجيه. يقول لك تواتر إجمالي موجود، إذن أقوى اطمئنان عن يحصل شنه اطمئنان ينهى عن العمل بخبر الواحد المفيد للظن، لأن ورد أن العمل بالظن لا تقوى ما ليس لك في الآيات وكذا في الروايات. فإنه يقال إن الروايات وإن كانت كذلك يعني متواترة تواترا إجماليا، إلا أنها لا تفيد، هني بيت القصيد، لا تفيد إلا فيما توافقت عليه، يعني ماكو تواتر معنوي والله أفاد كرم حاتم شجاعة الإمام، وهو غير مفيد في إثبات السلب الكلي، يعني إنكار حجية خبر الواحد جملة وتفصيلا كما هو محل الكلام. نحن نقول بحجية خبر الواحد في الجملة، أنت تقول بالسلب الكلي، هذه الأخبار المتواترة تواترا إجماليا التفت لجواب العفون دقيق، كما أن الإشكال وجيه ولكن الجواب أكثر وجاهة ودقة. يقول هذه الأخبار والروايات إنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة. ما خالف كتاب الله زخرف إلى آخر أضربه بعض جزاء صلوا لا، هذه الروايات وردت نطمئن بصدورها لا إشكال، وهي إنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة والالتزام به ليس بضائر، يعني ماكو ضرر، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة، لأن عندنا بحث الأخبار العلاجية والمرجحات موافقة الكتاب وخالفة العامة ما يكون مباين للكتاب تباين كلي، أما إذا عموم وخصوص تخصيص الكتاب بخبر الواحد هذا يجي فيه الكلام، هل يجوز بحث العموم والخصوص مرعنا بحث الألفاظ بحث العام وإن لم يتعرض له السيد، لكن بيجي إن شاء الله في المبحث الثالث، وهو هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ القرآن متواتر وهذا خبر واحد المشهور ذلك، واضح الجواب؟ يقول لي أنت تقول هذه الأخبار تفيد شنو الاطمئنان بصدور بعضها ما يخالف، لكن هذه الروايات لا تنهى عن العمل بخبر الواحد إذا لم يكن مخالف للكتاب والسنة، وإنما غاية ما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب، إحنا ما يخالف نلتزم بهذا، فلا تصلون إلى ما تريدون وهو شنو إنكار حجية خبر الواحد جملة وتفصيلا، حتى الخبر شنو الذي هو غير مخالف للكتاب والسنة. واضحة هذه النقطة؟ هذا اللي حبنا نعلق ونضيف زيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله في مبحث شنو التواتر الإجمالي. إذن ثلاثة أقسام تواتر: تواتر إجمالي، وتواتر معنوي، وتواتر لفظي. أما التواتر المعنوي فقال رحمه الله، يعني مطلب واضح بس فقط لتطبيق عبارة، الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك، يعني مصاب مشترك. ليش التواتر المعنوي يفيد اليقين بكلمة واحدة؟ لأنها مشتركة هذه الأخبار الكثيرة في مدلول التزامي أو مدلول تضمني واحد، فهنا مضاعف كمي على أساس الكثرة العددية، هذا ينقل قصة وذاك ينقل قصة عن كرم حاتم أو شجاعة الإمام اللي هو أوضح بعد من الشمس ورادنا، مضافا إلى المضاعف الكمي الذي يضاعف احتمال عدم الصدور أيضا المضاعف الكيفي موجود، بينما المضاعف الكيفي ليس موجودا في التواتر الإجمالي، فلذا لا يصعد الاطمئنان إلى اليقين، لا يتحول الاطمئنان في التواتر الإجمالي إلى اليقين، هنا يحصل يقين يعني قط، ولو على أساس حساب الاحتمالات تراكم القيم الاحتمالية عوامل موضوعية ذاتية، المهم متى ما وجد القطع فالقطع حجة. إذن من وسائل الإثبات الوجداني، الإحراز الوجداني مقابل الإحراز التعبدي، تعبدنا الشارع بخبر الثقة، وهذا موجود بشكل مضاعف في التواتر اللفظي بعد أزيد وأزيد، فمن هنا يكون تواتر شنو اللفظي أقوى من التواتر المعنوي بطبيعة الحال، لكن كل من التواتر المعنوي والتواتر اللفظي شنو من وسائل الإحراز والإثبات الوجداني التي تفيد القطع وصدور الدليل. زين، الحالة الثانية يعني التواتر المعنوي، أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك، يعني محور واحد وقاسم مشترك يشكل مدلولا تحليليا. طبعا هذا هو اختلاف السيد الشهيد رحمه الله في الحلقات عن العبارات الأخوندية والمتداولة في كتب علم الأصول، وعند بعض المصطلحات مضاعف كمي وكيفي ويقين استقرائي ويقين استنباطي ومن هالكلمات. هنا يقول يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك، يعني مصب واحد أو محور واحد أو مركز واحد يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، يعني تكتب أنت مدلول تضمني أو التزامي، يعني مشتركة في مدلول تضمني أو التزامي، إما على نسق المدلول التضمني هذا موجود في العبارة أو على نسق المدلول الالتزامي. بينما في التواتر اللفظي حبيبي مش موجود مدلول مطابقي، اللفظ بعد من كنت مولاه فعلي مولاه نفس اللفظ، أو لفظ مقارب حديث المنزلة الثقلين. في التواتر الإجمالي موجود هذا المدلول التضمني والتزامي؟ لا، فضلا عن المدلول المطابقي. أتصور شرحنا المطلب بما فيه الكفاية. مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله، هذا قيد احترازي أن هذا المائز والفارق بين التواتر اللفظي والمعنوي. في التواتر اللفظي أكو مدلول مطابقي واحد، مع عدم التطابق في التواتر المعنوي في المدلول المطابقي بكامله، لأن مرة يتكلم عن شجاعة الإمام في وقعة الخندق، هو ما تكلم عن شجاعة وإنما قال قتل مرحب وقتل عمرو بن عبد وقتل الوليد بن عتبة وحنظل بن أبي سفيان وفلان، فمن هذا المجموع المدلول الالتزامي شجاعة الإمام سلام الله عليه. كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن، حط عليها خط هاي تتضمن، تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا أو شجاعة مولانا أمير المؤمنين، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي على أساس الكثرة العددية اللي يقلل شنو من احتمال الكذب، القيمة الاحتمال الكذب تكون ضئيلة جدا. الذي رأيناه في الحالة السابقة، مكتوبنا في الحلة الحالة، في الحالة السابقة عن التواتر الإجمالي، هناك مضاعف كمي لكنه لا يكفي وحده لصعود وتحول الاطمئنان إلى يقين، يضاف إليه مضاعف آخر، تكتب مضاعف كيفي كما وكيفا على أساس العوامل الموضوعية والذاتية والآخرين، وهو أن افتراض كذب الجميع مضاعف آخر كيفي، يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته المصلحة الشخصية إلى الإخبار بذلك النقل، وهذه المصالح الشخصية الآن عندك كثرة عددية، إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك يعني القاسم المشترك الشجاعة، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم العوامل الموضوعية، اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم، اتفق صدفة لهذا يوم معاوية قال سعد بن أبي وقاص صحيح مسلم يقول أمر معاوية بن أبي سفيان سعد بن أبي وقاص، أمره شنو أن يسب الإمام فامتنع، قال ما منعك، بعض الشراح يقول لا هو ما أمر بس طلب من عنده، هذا كوبوا صحيح البخاري يقول أمر، تقول طلب يعني التماس مثلا طلب مهذب، أمر معاوية فامتنع الرجل ما منعك أن تسب أبا تراب، قال لثلاث منها هذا حديث شنو المنزلة وحديث إعطاء الراية الشاهد لو أعطينا الراية شجاعة الإمام. فتلاحظ أنه الرجل كان من المعتزلة يعني الذين اعتزلوا الإمام سعد بن أبي وقاص، ما بايع الإمام وشارك قعد بالمدينة ما طلع وياه، يقول لي أنطيني سيف، يقول لي إذا مؤمن كافر حتى أشترك وياك وقعة الجمل، لكن مع ذلك الرجل يسجل له هذا الموقف وذكر فضائل الإمام سلام الله عليه. طبعا معاوية أجابه بجواب لا يمكن ذكره في أثناء الدرس. زين راجحة بكتب التاريخ هذه. يقول السيد رحمه الله: وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين الرواة على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم ما يسميهم عوامل موضوعية اتفق صدفة، هذه حط عليها خط اتفق صدفة، أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما. الآن اتفق صدفة 1 2 10 20، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وإن كانت في منطق أرسطو تعتبر قضية عقلية قبلية، لكن عند السيد الشهيد بالأسس المنطقية قضية بعدية استقرائية هم ثابتة بالتجربة، وإن كانت صحيحة لكن مو على أساس البداهة العقلية وإنما على أساس تجربة والاستقراء. الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا برهان إتقان برهان النظر وإتقان الصون. فارجع البصر. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي فهذا يعني أنها متقاربة، يعني المصالح الشخصية، وذلك أمر بعيد تكتب جدا بحساب الاحتمالات، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي على أساس أنه عوامل الموضوعية من ناحية الكيفية يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي على أساس شنو الكثرة العددية. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة. ليش؟ لأن عندنا مضاعف كمي ومضاعف كيفي، والاحتمال القوي هنا، لاحظ الاحتمال القوي يعني الاحتمال المتصاعد يعني الاطمئنان، يتحول هنا إلى يقين إلى قطع بسبب ضآلة احتمال الخلاف. طبعا حصول اليقين ذكر هو في الحلقة الثانية، إما أن يزول عمليا أو واقعيا تعرض لذلك في الخبر المتواتر، وكذلك في بحث الإجماع أن الاحتمال المخالف الضئيل العدد الكسري إما أن يزول عمليا أو واقعيا بالتواتر، مثل إثبات وجود الله، يعني عندنا قطع ويقين بعد ما عندنا بعد شك في وجود الله في لا شك، أو بالنسبة لخبر الغدير حديث الغدير عندنا قطع ويقين واقعا يعني ملغي الاحتمال نهائيا. والاحتمال القوي المتصاعد هنا يتحول، هنا يعني وين في التواتر المعنوي، يتحول إلى يقين لوجود المضاعف الكيفي مضافا إلى الكمي بسبب ضآلة احتمال الخلاف. ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها، لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. الحالة الثالثة تواتر اللفظي، يكون بعد أوضح من التواتر المعنوي، أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي، هذه المطابقة خط عليها خط أو دائرة، بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة حديث الغدير من قضايا كرم حاتم، أوضح من مثال السيد حديث الغدير وبيعة الغدير. وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ومن هنا تفهم أهمية بحار الأنوار، حتى الروايات الضعيفة، لكن لما تكون روايات 170 رواية 150 رواية كل هذه الروايات شذب وخرط على الأخوان العراقيين يصير، ومن هنا تفهم أهمية بحث المقارن. لما يجي واحد يقول ليش يعني تنقل من صحيح مسلم وبخاري ومستدرك، على أساس أنه يحصل هناك شنو تصاعد القيم، أنا يمكن يروي الرواية الكليني أن إذا روى في صحيح مسلم حديث أصحاب العقبة الذين تآمروا على النبي وأرادوا اغتياله بعد غزاة تبوك لما رجع النبي وذكر الحديث في صحيح مسلم عن حذيفة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابي 12 منافقا 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا في صحيح مسلم، هذا مو الكافي للكليني. وفي الرواية الثانية اللي بعدها أنه فلعنهم النبي، لعن هذول أصحاب العقبة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، أرادوا اغتيال النبي. وفي هذه الحالة تواتر اللفظي يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا لكن بدرجة أعلى، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة عن التواتر المعنوي، وذلك لأن مصالح الناس، يقولهم بالفارسي عندهم مثل چونك صد آمد نود هم پیش ماست، يعني إذا قم أخبارنا أمية يعني التصريح موجودة صح ولا لا. وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور يعني مصب يعني قاسم مشترك واحد أضيق، كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات. ليش؟ لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال والمصالح وإلى آخره، خصوصا إذا اختلفوا مذهبيا وعقائديا. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور؟ حتى بول السلام يقول لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. علي صوت العدالة الإنسانية، لأن شنو؟ لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية، يعني صدفة لا تكون دائما الآخرين. ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقع متعددة بينها جانب مشترك، هذا ينقل شجاعة وهذا موقف. لكن لما ينقل نفس الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي هذه الحالة التواتر اللفظي كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا. المضاعف الكيفي أقوى أثرا، أقوى أثرا من وين؟ من حالة التواتر المعنوي. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل، هذا ترى من خصوصيات الحلقة الثالثة هذا البحث بهالتفاصيل. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، القرآن، حديث الغدير، حديث المنزلة، نفس اللفظ. كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص مثل نقلوا عن النبي من كنت مولاه فعلي مولاه بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق يعني صدفة أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، نقلوا نفس اللفظ نفس الجملة نفس العبارة، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة؟ وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق يعني في المدلول المطابق في اللفظ ناتج عن واقعية القضية يعني عن مصداقيتها في الخارج، وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط يعني بلا زيادة ولا نقص بالحرف الواحد. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من التواتر المعنوي، والمعنوي أقوى من الإجمالي كما هو واضح. هذا تمام الكلام في مبحث التواتر الذي من وسائل الإحراز وجداني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.